في سؤال أخير بس لشيخنا، في واحد سألني اليوم على الهاتف أستاذي، بيقول إنسان عنده يعني زرع مثلا قمح، فأراد أن يبيع هذا القمح لكن ما حصده، يعني باعه مشان يحصدوا اللي اشتراه، فبقول الآن صار عنده فلوس مال، فكيف الزكاة وعلى من؟ طبعا زكاة عليه هو، عليه هو. طبعا طيب وكيف؟ هو انه عليه زكاة ولا لا، لانك بتعرف انت انه نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات انما هو 5 اوساق. نعم. كيف عرف؟ ما فهمت شيخنا ايش يعني تقصد كيف كيف؟ عرف انه عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ ما دام ما حصد، يعني وأتوقع ايش؟ يوم حصاده، هذا يعني من هذا الباب، انه يعني هل الحصاد المقصود فيه انه بيحصد بنفسه، ولا المقصود فيه يعني لو باعه وحصده غيره؟ لا، المسألة أخذت طور ثاني. أنت بتعرفي بالحديث في كل 5 أوسق صدقة، نعم 5 أوسق يعني أحمال من الجمال، من الجمال. وهنا مذهبان، هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة، وهو أنه أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير مثلا، قل أو كثر عليه زكاة. ها؟ نعم طيب، هذا يعني مرجوع غير راجح. نعم الراجح إذن 5 أوسق. نعم فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما عرف بعد أنه عليه زكاة ولا لا؟ أيوة شيخنا، هذه الواقع سؤال يعني ما طرحه السائل، ولكن استفدناه الآن من أنا بحثكم. عارف، أنا عارف، ولذلك فأنا بقول أنه طريقة معرفة أولا هل عليه زكاة ولا لا ما يتحقق إلا بعد الحصاد. نعم ثم بعد الحصاد بتبين، وهذا طبعا بيعرفوه الزريعة اللي بيزرعوا، الفلاحين يعني، انه هذا المحصود بيطلع يعني حمل 5 حمال من الجمال، فإن بلغ ذلك وجب النصاب أو صار النصاب وجب الزكاة، وإن لم يبلغ فما عليه زكاة. هذا شيخنا يعني كلام عظيم جدا، لكن السؤال الأخ تماما، إنه على فرض إنه بلغ 5 أوسق، لكن هو ليس يملك هذا، الباع مش إله الآن، أنا عارف، فالآن هل يدفع مالا مثلا مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار، ولا إيش يسوي؟ أصبح الزرع ليس له لأنه باعه قبل الحصيد. إيه هذا مفهوم، بس أنا أردت إنه أوصل من هو لهنيك. نعم شيخ. أولا، هل يجوز هو إنه يبيعه ما يحصده؟ وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بين صلاحه ولا كيف؟ في وقت حصيد. وقت حصيد. طيب، وقت حصيد. فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق، يعني هذا خطأ على كل حال خطأ. بدنا نعم نعرف. هذا هو. فتصحيح الخطأ يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا ببيعك على أساس أنه كم وسق، بعد الزكاة. لا كم وسق الأرض بدها تثمر نعم يعني، نعم وبناء على الأوساق بيعرف هو شو بيطلع عليه زكاة. صحيح. وإذا عرف بيطلع عليه زكاة حينئذ بده ما يبيع الجميع للشاري، نعم وإنما اللي فوق ما يجب عليه هو من الزكاة، يعني بيطلع تمام. مثلا عليه هو العشر، نعم فالعشر هذا بيتركه ما بياخذ ثمنه من الشاري، والباقي للشاري بياخذ ثمنه، هذاك بيتصدق فيه للفقراء والمساكين. واضح تماما، هذا تصحيح الخطأ. طب الآن الخطأ اللي حصل ووقع، ما دام هيك القضية نعم حينئذ بده يقدر تقدير. يقدر تقدير وينفق انفاق. اي نعم. بارك الله فيك. ما يقال عليه السنة القادمة شيخ، ما يقال الزكاة على الاشتراء وهذاك اللي أخذ المال ماني لا لا في مو صار الحصاد له القمح له؟ لا لا ما عليك. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. وفيك بارك الله شيخ. نحن اتينا نريد ان شاء الله كل منا في نفسه اسئله، ولعلي ابدا بما يسر الله.